بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: فصل. وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجئ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنووي علينا وعليه رحمة الله فقيه ومحدث، قد جمع بين هاتين الصنعتين. يقول: وقد قال الفقهاء: يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف وزادوا ونقصوا فيها. هناك أدعية عن السلف، باعتبار أن الأمور التي لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم نبحث عن أقوال السلف، وهذا الأمر ليس على إطلاقه. فأمور العبادات أمور توقيفية، لا نتعبد الله إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يمرنا في كل أذان نسمعه حينما يبدأ المؤذن بتوحيد الله وأكبريته وأنه أكبر من كل كبير، ثم الشهادة له بالوحدانية، ثم الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وبعد هذا الشيء الدعاء إلى العبادة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا نحن لا نتعبد الله إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فالمتحصل مما قالوه أنه يقول بعد التسمية: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ويقول عند المضمضة: اللهم اسقني من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم كأسا لا أظمأ بعده أبدا، ويقول عند الاستنشاق: اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتك، ويقول عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويقول عند غسل اليدين: اللهم أعطني كتابي بيميني، اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ويقول عند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ويقول عند مسح الأذنين: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويقول عند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط والله أعلم. إذن هو هكذا قال، ولكن نقول هذا غير مشهور. والنووي علينا وعليه رحمة الله تعالى حينما ألف كتابه المنهاج قال: وحذفت الأذكار الواردة عند الوضوء لأنه محدث. فيا ليت النووي في كتابه الأذكار بقي على ما بقي عليه في كتابه المجموع. ولذلك الذين يقولون بأن النووي قد حرر المذهب الشافعي في كتابه المنهاج، هذا هو قول صحيح محرر. وقد روى النسائي وصاحبه ابن السني، باعتبار أن ابن السني هو يروي عن النسائي، وهنا كما يقال طبع التلميذ أستاذه لما ألف النسائي عمل يوم الليلة اللي هو جزء من السنن الكبرى، تبعه تلميذه وألف عمل اليوم الليلة. يقول: وقد روى النسائي وصاحبه ابن السني في كتابيهما عمل اليوم الليلة بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يدعو ويقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. قال: وهل تركنا من شيء؟ طبعا هو قال هنا بإسناد صحيح، ولو بحث في هذا وجد أن الحديث في إسناده مقال. يقول النووي عقب هذا الخبر: ترجم ابن السني لهذا الحديث باب ما يقول بين ظهراني وضوئه، وأما النسائي فأدخله في باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه، وكلاهما محتمل. طبعا ترتيب الأبواب هو أمر عسير، والذين يرتبون على الأبواب يدل على أن لديهم علم ومعرفة في هذا الشأن. فجزى الله أهل الحديث خير الجزاء على ما بذلوا، لأن الذين يصنفون على الأبواب ينظر في كل حديث في أي مكان ينبغي أن يكون فيجعله في المكان الذي هو به. قال هنا: باب ما يقول على اغتساله. لما ذكر ما يقول عند الوضوء ذكر هنا ما يقول عند الاغتسال، ومعلوم أن الطهارة كبرى وصغرى. يستحب للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه في الوضوء من التسمية وغيرها، نحن نقول لا يقول إلا بسم الله، ويقول عند الانتهاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والإنسان لا بأس أن يقول أحيانا: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الثابت نواظب عليه، وغير الثابت إذا كان فيه ضعف يسير يعني نأتي به أحيانا. فقال هنا: يستحب للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه في الوضوء من التسمية وغيرها، ولا فرق في ذلك بين الجنب والحائض وغيرها. يعني هذا الاغتسال سواء كان اغتسال يوم الجمعة أو اغتسال للجنب أو اغتسال للحائض أو اغتسال للنفساء أو الاغتسال من الجنابة. وقال بعض أصحابنا: إن كان جنبا أو حائضا لم يأتي بالتسمية، والمشهور أنها مستحبة لها كغيرهما. قلنا بأن التسمية أن نقول بسم الله على كل شيء خلا المعصية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يستعان به على المعصية، بل إن الإنسان يذكر ربه حتى لا يعصي الله. المرء حينما يقوم بأي عمل يقول بسم الله، ففيه إشارة إلى أنه بحاجة إلى البركة من عند الله، وأن به حاجة إلى معونة الله تعالى، وأنه لا يستطيع أن يفعل فعلا إلا بمدد من عند الله تعالى. يقول: وقال بعض أصحابنا: إن كان جنبا أو حائضا لم يأتي بالتسمية، والمشهور أي المشهور في المذهب الشافعي أنها مستحبة لها كغيرهما، أي كغيرهما من الأعمال، لكنها لا يجوز لهما أن يقصدا بها القرآن. يعني المجنب لا يقول بسم الله وقاصد ذكر بسم الله اللي هي جزء من آية، إنما يقصد بها الذكر والاستعانة والتبرك، يظهر المرء في ذلك فقره واحتياجه إلى إعانة ربه ومولاه. وذلك الإنسان يستذكر أمر الله ويستذكر ذكر الله ويستذكر حاجته لربه ومولاه. باب ما يقول على تيممه. عند التيمم ماذا يقول المتيمم؟ قال: يستحب له أن يقول في ابتدائه بسم الله، فإن كان جنبا أو حائضا فعلى ما ذكرنا في اغتساله، أي يأتي به ذكرا لا يقصد به تلاوة بعض الآية. يقول: أما التشهد بعده وباقي الذكر المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه والكفين فلم أرى فيه شيئا لأصحابنا ولا لغيرهم. يعني هل يأتي بالدعاء؟ يقول: والظاهر، شوف لما لم يجد شيء لأصحابه ولا لغيرهم قال والظاهر، وهذا من اجتهاداته علينا وعليه رحمة الله. يقول: والظاهر أن حكمه على ما ذكرناه في الوضوء، فإن التيمم طهارة كالوضوء، فإن التيمم طهارة كالوضوء. باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد. ولذلك هذه المساجد أبواب خير، يذهب المصلي إلى المسجد حينما يسمع النداء ينوي إجابة النداء، وينوي إعمار بيوت الله تعالى بالذكر، وينوي أنه يتفقد إخوانه، وينوي أنه يعز الطاعة، وينوي أنه يعني يتفقد إخوانه ويسلم على الذين في الطريق، وينوي أنه يستمع إلى القرآن وينتفع من قراءة القرآن وهكذا. وينوي الإنسان دعاء الملك وتأمين الملائكة. فكلما عظمت النية في العبادة كلما ازداد أجر المرء. يقول وقد قدمنا ما يقوله إذا خرج من بيته إلى أي موضع خرج، وإذا خرج إلى المسجد فيستحب أن يضم إلى ذلك ما رويناه في صحيح مسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. في مبيته في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها ذكر الحديث في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأذن المؤذن يعني الصبح فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا. يعني الإنسان هذه الجوارح كلها يستعملها في طاعة الله تعالى، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. اللهم أمين، اللهم نورنا يا أرحم الراحمين. يقول وروينا في كتاب ابن السني عن بلال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرج هذا فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك، أسألك أن تعيدني من النار وتدخلني الجنة. يا ليت النووي لم يضعه في كتابه، فقد سود الصفحات في أمر ليس بحسن. قال: حديث ضعيف، أحد رواته الوازع بن نافع عقيل، وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث. يعني النووي يعلم أن الراوي هذا منكر الحديث، إذا لا تحل الرواية عنه، ولا يجوز وضع الحديث هكذا للعامة، ولا يجوز العمل به. ولذا ابن حجر قال: واهن جدا. يعني حتى من يرى أن العمل بحديث ضعيف جائز للشروط، هذا الحديث مخالف للشروط التي وضعها أهل العلم. وروينا في كتاب ابن السني معناه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعطية أيضا ضعيف، عطية ضعيف، عطية بن سعد بن جنادة، وهو يدلس تدليس الشيوخ، فلا يصح أن يأتي بهذا شاهد. بعض الناس يغتر يظن أن هذا يقوي هذا، فهو لا يقوي. فالقاعدة عندنا أن الضعيف لا يقوي ضعيفا. باب ما يقول عند دخول المسجد والخروج منه. ذكر الدعاء عند الذهاب، والآن عند أول ما يدخل الإنسان المسجد. قال: يستحب أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك والشيطان، وعداوة النفس بالمخالفة وتجعلها على محاب الله تعالى، وعداوة الشيطان بمخالفته وبالاستعاذة وباللجأ إلى الله تعالى. فالمرء حينما يدخل المسجد يدخل على شيء عظيم، يقبل على ربه ومولاه، فيستحب له أن يدعو وأن يستعيذ بالله تعالى وأن يلجأ إلى جناب ربه ومولاه: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الحمد لله، طبعا كلمة الحمد لله من الكلمات العظيمة، على الإنسان أن يكثر من حمد الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم يقول بسم الله، ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويقدم اليسرى في الخروج، ويقول جميع ما ذكرناه، إلا أنه يقول: أبواب فضلك بدل رحمتك. لأن الإنسان لما يدخل المسجد يلتمس رحمة الله، ولما يخرج إنسان المسجد يلتمس فضل الله سبحانه وتعالى، وفضل الله من رحمته. وفيه ملمح لأن الداخل المساجد تغمره الرحمة. يقول رويناه عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما. طبعا الشك في الصحابي لا يضر، لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة. وليس في رواية مسلم فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في رواية الباقين. زاد ابن السني في روايته: وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. نعم. وهذه الزيادة ليست من حديث أبي حميد أو أبي أسيد، إنما هي من حديث آخر، وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدنا أنه لم يأتي بها، ولو حرر الكتاب كما ينبغي لكان الكتاب أعلى وأجل. قال: وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هنا أتاك بالحديث الوارد فيما ذكره، وهذا الحديث في سنن أبي داود رقم 466، وسيأتينا شرحه مفصلا في شرحنا لسنن أبي داود. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على تعلم العلم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال: بسم الله اللهم صل على محمد. وروينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن عمر، من رواية ابن عمر أيضا. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جدته قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد حمد الله تعالى وسمى وقال: اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثل ذلك وقال: اللهم افتح لي، اللهم افتح لي أبواب فضلك. هو باعتبار أنه قد أتى بالذكر ثم أتى بالدليل على ما ذكره من استحباب الأذكار. قال: وروينا فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد تداعى جنود إبليس وأجلبت واجتمعت كما تجتمع النحل على يعسوبها، فإذا قام أحدكم على باب المسجد فليقل: اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، فإنه إذا قالها لم يضره. اليعسوب ذكر النحل وقيل أمير. طبعا هذا الحديث ضعيف، ووجدنا أنه لم يأتي به، فنسأل الله أن يغفر لنا وله. وأنا أؤكد أن الإنسان في قراءته وفي طلبه وفي بثه وفي عمله يقتصر على الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو يوم الجمعة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى. اللهم يا رحيم يا كريم ارحم أمة الإسلام أجمعين. اللهم من كان غريبا بعيدا عن بلاده وأصابه مرض أو هم أو حزن فأنزل عليه رحمتك. اللهم أنزل الرحمات والبركات. اللهم يا أرحم الراحمين أزهق الأزمات عن أمة الإسلام وأصلح الأحوال. اللهم كن للمساجين المظلومين في السجون يا أرحم الراحمين، واجعل الرحمة والرأفة في قلوب من تولى أمر المسلمين. اللهم ادفع عن أمة الإسلام شر الكافرين. اللهم ادفع عن أمة الإسلام شر الكافرين. اللهم اهدي شبابنا واهدي نساءنا وقنا السيئات. اللهم قنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.